إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع عين كاف، يقول في رسالته: لي صديق تنتابه نوبات يعيش فيها في قنوط ويأس، فيدخل في حالة تجعله يترك أداء الصلاة والفرائض وربما الحديث مع الأهل والأصدقاء، فبما تنصحونه؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فهذه الحالة التي نحن بصددها الآن إنما تمثل أيضا يعني عملا من أعمال إبليس عليه اللعنة، كيف يسعى لإفساد في الأرض مع الرجال مع النساء مع الكبار مع الصغار، فإذا ما وجد مناخا يعني يسعى فيه بأن يسرح مع المكلف بأن يفسد فكره وعقله ورسالته في الحياة فلن يتخلى عن ذلك. وحقق الله سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حينما يأتي الإنسان ليصلي يحاول جاهدا أن يصده عن صراط الله تعالى المستقيم، حينما يسعى الواحد فينا لإحضار مثلا كتب يذاكر فيها أو الذهاب إلى الجامعة أو الذهاب إلى تلقي العلم أو إلى أعمال الخيرات عموما يحاول جاهدا أن يصده. وقد رأينا عمل إبليس عليه اللعنة مع إخوة يوسف عليه السلام، كيف كان حالهم مع يوسف عليه السلام. رأينا إبليس عليه اللعنة مع ابني آدم وهما على الفطرة الصحيحة القوية، ما زال الفطرة الغضة، وبرغم من ذلك وجدنا أن ابن آدم قتل أخاه ظلما. فهذا يدل على أننا في هذه الحياة ينبغي أن نأخذ بأيدي أبنائنا التربية الصحيحة القوية. ينبغي أن أسعى مع ابني أو ابنتي، أسعى جاهدا لتربيتها تكون قوية على تفهم رسالتها في الحياة. القرآن الكريم لم يترك لنا شيئا، السنة الشريفة لم تترك لنا شيئا. إذا كنت مع ولدي الصغير أخذ بيده وأربيه تربية صحيحة قوية أو ابنتي، فتأكد أنها يعني هذه الوساوس الشيطانية وهذه المفاجآت التي نراها إنما تنم عن ضعف الشخصية للشاب أو الفتاة، أو ربما يتنمر به البعض، ربما يعني يزدريه البعض ويضعف أمام زملائه أو أمام هذا اللمز وهذا الغمز. ولكن الشاب المستقيم الذي تربى من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة واحتضنه الأهل الحضن الإسلام التربية الصحيحة القوية، ومصر الحمد لله فيها العلماء وفيها علماء النفس وعلماء الطب بشتى أنواع العلوم الطبية، ينبغي لمثل هذا الأخ الكريم أن يأخذ صديقه أو أن يذهب إلى أهله ويبادر بالعلاج النفسي. فالله تعالى أيضا خلق يعني النفس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وهذه الأمراض النفسية أصبحت من السهولة الآن، وأصبح علماء النفس وأقسام علم النفس في الجامعات المصرية كثر والحمد لله. ومثل هذه الحالة إن شاء الله تكون حالة قليلة وبسيطة، ويعني يتم التدرج معها وتعود إن شاء الله سليمة بالأخذ بالوسائل الصحيحة. علماء النفس عندنا في أقسام كليات العلوم وكليات الطب والحمد لله يعني على مستوى عالي جدا، والتربية الروحية وتساعد في علاج هذه الصورة إن شاء الله. فضيلة الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم، استمعتم إلى رسالة هذا الصديق الذي يسأل عن حالة صديقه وهو يعيش في حالة من القنوط وتجعله يترك أداء الصلاة وأيضا يترك الحديث مع الأهل والأصحاب والأصدقاء. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فليعلم شبابنا أن الشباب طاقة وقوة واستثمار، وليعلم كل شاب أنه في أفضل أيامه وأحسن أوقاته، وأن المستقبل مشرق أمامه، ومهما كانت العوائق التي تقابله فعليه أن يكون صاحب عزيمة قوية وإرادة حديدية في التغلب على هذه العوائق والصعوبات. الله تعالى يقول في كتابه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. كيف لا ننسى نصيبنا من الدنيا؟ أن نأكل ونشرب الحلال المباح، وأن نسعد بأيامنا، وأن نسعد بأهلنا وأصدقائنا، وأن نعمل بجد، وأن نطمح في مستقبل مشرق نفيد مجتمعنا وبلدنا ووطننا، وأن نعمل المطلوب منا. الطالب يذاكر حتى ينجح ويتفوق في مجال دراسته، لكن الشاب يبتعد عن الدنيا ويفكر في العزلة، وربما يؤدي ذلك إلى الانتحار أو وساوس شيطانية، فهذا شيء غير مقبول. إن كان طالب علم يتمنى الالتحاق بكلية معينة ولا يتمكن بسبب مجموع درجاته، فليعلم أن التفوق في ذاته، وأن الخير فيما اختاره الله له سبحانه وتعالى، ونعم بالله، وفي شخصيته التفوق، وأنه قادر على أن يتفوق في أي مجال علمي دراسي يلتحق به. وإن كان يعاني من مشكلات اقتصادية أو مالية، فليعلم أن الغد هو أفضل من اليوم، وينظر إلى الغد بنظرة تفاؤلية. وإن كان يتمنى أمنية لم يتمكن من تحقيقها، أو يسعى إلى هدف لم يصل إليه، فحياته ومستقبل أيامه مليئة بالأمنيات والأهداف والفرص. إن لم يتمكن من تحقيق أمنية فسوف يحقق أمنيات، وإن لم يستطع الوصول إلى هدف فسوف يصل إلى أهداف. ويستطيع الشاب أن يحقق العديد والعديد من النجاحات، فليحسن الظن بالله تبارك وتعالى، وليثق في نفسه وفي إمكاناته وقدراته، وعليه أن يعلم أن الدنيا مليئة بالتحديات، ولابد أن ينجح في هذه التحديات. ونصيحة لأولياء الأمور: بمصاحبة الأولاد وفهم ما يضايقهم، ولا نترك الفرصة لأولادنا بالعزلة واجتناب الناس، لأنه قد يجلس مع شيطاني أو يجلس مع نفسي التي قد تأمره بالسوء، فنجد أن العواقب والنتائج سيئة. فضيلة الدكتور محسن، أيضا الرضا بقضاء الله وقدره، يعني قراءة حياة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما تعرض له المصطفى صلى الله عليه وسلم من أزمات، وكان صلبا جلدا قويا صلى الله عليه وسلم. بالفعل كل الأنبياء قد تعرضوا لابتلاءات وأمور دنيوية صعبة على أي إنسان يتحملها، لكن الثقة في الله تبارك وتعالى وحسن الظن بالله تبارك وتعالى ورضا بما قسم الله لنا، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. فالإنسان لا يدري الخير، لعلك أيها الشاب قد تدخل كلية أو مجالا دراسيا لا ترغب فيه أو تظن أن الخير في غيره، ثم تكتشف مع مرور أيام ومع مستقبل أيامك وسنوات عمرك أن الخير فيما اختاره الله لك، وقد فتح الله لك مجالا وفرصة للتفوق والنبوغ والعبقرية واكتشاف قدرات لم تعرفها في نفسك. إذن فضيلة الدكتور سيف، المسألة هنا مسألة إيمان ورضا، إيمان بالله سبحانه وتعالى أن الذي اختاره الله له، الله سبحانه وتعالى هو الأفضل وهو الأحسن وهو الأقوم له، لأن الله يعلم ونحن لا نعلم، والرضا بهذا الاختيار. ولذا صراحة كان الإيمان والقضاء والقدر من أركان الإيمان، الإيمان والقضاء والقدر. حينما أؤمن تماما أن رزقي سينالني، وأنه لن أخذ أكثر من رزقي، وأنه يجب علي أن أخذ بالأسباب جادا، يعني أعمر الأرض متوكلا على رب سبحانه وتعالى، وأسعى قدر طاقتي في تحصيل أسباب الرزق. كما تفضل الدكتور محسن، أسباب الرزق تتنوع، هذا يدخل الطب وهذا الهندسة وهذا الزراعة وهذا كذا وهذا كذا، وأجد واجتهد وأتوكل على الله وأعمر الأرض بهذا الطريق الذي أتاحه الله لي، وأقاوم هذا اللعين وهو الشيطان اللعين، وأسعد بالأبوة والأمومة والأخوة والقرابات عموما، وأعيش في كنف الأسرة هذا ولا تفر. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ الشريعة الإسلامية